مثلا اقول لا اله الا الله، ترى عيد الصوت. هي عندك القارئ هون بعدت سله. انا قلت له جواب، قلت اجبت من زمان عن الاقرار، انه هذه مساله الاذان ومساله الترجيع في صفه الاذان المسائل الخلافيه القديمه جدا. نعم. والمسائل العجيبه يعني اللي اختلف بها المسلمين. اي نعم. كانت تقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم 5 مرات. اي بس هذا ليس هو جواب السؤال. قال لي شو راي الشيخ هو؟ ها؟ قال لي شو راي الشيخ؟ اذا اي ما بينت له راي الشيخ؟ والله قلت له نسيت. الترجيع له علاقه بموضعين، احدهما في قراءه القران والاخر في الاذان. الترجيع في الاذان هو ليس الترعيد الذي وصفت انا انفا الترجيع، وانما هو حينما يأتي إلى الشهادتين يقولهما في نفسه سرا، ثم يرجع فيرفع صوته بهما. هذا سنة، وهذا أذان أبي محذورة. صحيح أنه في خلاف بين الفقهاء، لكن ليس كل خلاف له وجهة من النظر. و الخلاف الموجود في الأذان بين الفقهاء أكثره من ما يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله باختلاف تنوع وليس تضاد. من ذلك مثلا تربيع التكبير أو تثنيته، فكل من الأمرين التثنية والتربيع ثابت في السنة. كذلك الترجيع في الأذان وقد شرحته آنفا. جاء الترجيع في حديث أبي محذورة حينما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي الترجيع في أذان بلال. وعلى هذا من أذن أذان بلال بدون ترجيع أصاب السنة، ومن أذن أذان أبي محذورة بالترجيع أصاب السنة. لكن الأولى كما هو الشأن في كل الأذكار والأوراد المتعددة والمتنوعة هو أن يأتي تارة بهذا وتارة بهذا. الترجيع في الأذان إذن ليس له علاقة بالصوت، وإنما له علاقة بالسر والجهر. أما الترجيع في القراءة فهو ترعيد الصوت كما وصفت لكم ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث من رواية عبد الله بن مغفل بيقول بأن الرسول رجع صوته وقال لولا أن يجتمع الناس علي لحكيت لكم ترجيعه، وذكر هكذا. وهذا هو الترعيد الذي أشرت إليه آنفا. فسؤالك بقى له علاقة بالأذان كما بدأ من أول سؤالك، ولا بالقراءة القرآن؟ بالأذان. شيخ نصرت عند التشهد، يعني هل يقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله كل واحد مرة يعني عند أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله صبرا، ثم ينتقل للشهادة الثاني والثالث مرتين أشهد أن لا إله إلا الله سرا، ثم يعود يرفع صوته وهكذا. يكون الترجيع أستاذ فقط عند الشهادتين؟ بس فقط. نعم.